السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بكل خير. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وسلم على سيدي ومولاي محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. جاء عن الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى، والحسن البصري من أئمة التابعين، من كبار التابعين، أدرك كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولد في خلافة عثمان بن عفان. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: أدركت أقواما الدنيا أهون عندهم من التراب الذي تمشون عليه، لا يبالون شرقت الدنيا أو غربت، ذهبت إلى ذا أو ذهبت إلى ذا. الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الكلمات الطيبات يتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: أدركت أقواما، أي من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الدنيا أهون عندهم من التراب الذي تمشون عليه، لم تدخل الدنيا إلى قلوبهم، لا يبالون شرقت الدنيا أو غربت، لا يبالون ذهبت إلى هذا أو ذهبت إلى ذاك، لا يبالون، لا يهتمون لهذه الدنيا، لا يتقاتلون على الدنيا كما يحدث هذا من كثير من الناس اليوم. وهم ثلاثة: الحسن البصري، والفضيل بن عياض، وعبد الله بن مسعود. هؤلاء الثلاثة ذكر كثير من أهل العلم أنهم إذا تكلموا فإن كلامهم كأنه يخرج من مشكات النبوة، موفقون، عندهم كلمات مختصرة جميلة تكتب بماء الذهب رحمه الله تبارك. منهم الحسن البصري، ويقول النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه: إنه ألقي في روعي، يعني في داخلي، وهذا نوع من أنواع الوحي أن يلقى في الروع. يقول: إنه ألقي في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، كلنا بلا استثناء، ومن سبقنا ومن يأتي بعدنا، لن تموت نفس حتى تأخذ جميع رزقها وحتى تأخذ جميع أجلها، لن يستطيع أحدا كائنا من كان أن يمنع عنك رزقا كتبه الله لك، أو أن يأخذ يوما من حياتك. لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. ثم بعد ذلك قال، وهي النتيجة الحتمية التي يجب أن يلتزمها كل عاقل، قال: فأجملوا في الطلب، أجملوا في الطلب، ستنال كل ما كتبه الله لك، لكن أجمل في الطلب. وما نراه اليوم من فتن حقيقة في هذه البلاد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل بزوالها، ومنها أو أهمها كثرة طلب الناس للأموال، إضرابات واعتصامات، كل هذا طلب الرزق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أجمل في الطلب، رزقك سيأتيك طالما أنه كتب لك، والله الذي لا إله إلا هو، إن لم يكن الله كتب مهما أضربنا ومهما طالبنا واعتصمنا لن ننال، لن نأخذ إلا رزقنا، وكل منا قد كتب رزقه وهو في بطن أمه، كما في حديث عبد الله بن مسعود، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب أربع، بكتب أجله ورزقه وعمله، وشقي أو سعيد، مكتوب. فكل هذا من ضعف الإيمان عند كثير من الناس بأن الأرزاق مكتوبة، والأمر كما قيل: ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء. ويقول الآخر: وما كان من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق. ما يفوت. فلا ينبغي الإنسان أن يفعل مثل هذه الأمور التي تغضب الله تبارك وتعالى، وتضيع حقوق الناس، وتؤجل أعمالهم، وتفسد أحوالهم بحجة أنه يطالب ببعض المكافآت أو الامتيازات أو غير ذلك من الأمور. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي الجميع. الأمر الثاني الذي أردت أن أتكلم عليه اليوم أنه في تحديد ولي أمر المسلمين، من هو، من يكون ولي أمر المسلمين. الأصل أن الحاكم هو ولي الأمر، هذا هو الأصل، وأنه لا يتعدد ولي الأمر، وإنما ولي الأمر واحد، وهو الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: وأطيعوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هؤلاء هم الحكام، وقال بعض أهل العلم الحكام والعلماء، لكن الأصل والذي عليه الأكثر أنهم الحكام، هم الذين يطاعون في غير معصية الله تبارك وتعالى. وعندما قلت يوما إن رئيس مجلس الوزراء أو الوزير أو الوكيل أو المدير أو رئيس القسم، هذا ليس ولي أمر، وإنما هذا عامل عند ولي الأمر، كما أني أنا عامل وتحتي مثلا موظفون، أنا لست ولي أمر بالنسبة لهم، ولكني مسؤول عليهم، كذلك الذي فوقي ليس ولي أمري وإنما هو مسؤول علي، وإذاك ليس له علي أن أصبر إذا ضرب ظهري أو أخذ مالي، وإنما أصبر إذا ضرب ظهري وإذا أخذ مالي ولي الأمر الذي هو الحاكم. هذا الذي جاء فيه الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك. أما مسؤولي في العمل أو مدير أو وكيل وزارة أو الوزير، ليس له الحق أن يضرب ظهري ولا أن يأخذ مالي. حتى الأمير ليس له الحق، لكن لو فعل ذلك وضرب ظهري وأخذ مالي فإني أسمع وأطيع، لا لأجل أن هذا جائز له، ولكن لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، لأن المفسدة في الخروج عليه أعظم من مفسدة أخذ مالي أو ضرب ظهري. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يأمر بأمر، يأمر بأمر ينفع العامة ويستفيد منه جل الناس، والأشياء الفردية تزول في سبيل المصلحة العامة، وإذا تعارضت مفسدتان أزيلت أعلاهما وأبقيت أدناهما. وقد ناصحني بعض المحبين حفظهم الله تبارك وتعالى في هذا، فقالوا إن يعني رئيس الوزراء أو الوزير أو كذا يعتبر ولي أمر، وهذا قول لبعض أهل العلم ولا أشك في هذا، وقول شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى، ولكن المسألة يعني ليست حكرا في الفهم على أحد دون أحد، والذي أميل إليه أنه ولي الأمر هو الأمير، أو الذي يكون ولي أمر في السفر الذي يؤمر يؤمره الناس عليهم في السفر يكون ولي أمر لهم، أما أن يكون في نفس المكان أكثر من ولي أمر فهذا لا يصلح، وإنما ولي الأمر يكون واحدا وهو الأمير، وهو الذي تجب طاعته. ولا يعني هذا أبدا عندما يقول البعض إن مثلا رئيس مجلس الوزراء أو الوزير ليس ولي أمر أنه يأمر الناس بالخروج عليه أو جواز المظاهرات أو الاعتصامات أو الإضرابات، هذا غير ملزم، وقلنا إن الصحيح أنه لا تجوز هذه المظاهرات ولا تجوز الإضرابات ولا الاعتصامات، هذه كلها لا تجوز، وهذا من الإفساد. والأصل أن الإنسان في مثل هذه الفتن يلزم بيته ولا يشارك في هذه، لا مع ولا ضد، يعني لا يشارك الإنسان في مثل هذه الفتن. وأنا أعجبتني كلمة قالها أحدهم، قال يعني هناك أناس يعني خرجوا مؤيدين للرئيس مجلس الوزراء وكذا، وأناس خرجوا معارضين ودخلوا مجلس الأمة وكسروا وكذا. طيب يقول مع من؟ لا تكن مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، اعتزل، فتنة، إنسان يعتزل يبتعد ويدعو الله تبارك وتعالى يزيل الهم والغمة ويذهب الفساد وأهله. يعني ليس بالضرورة أنك لابد أن تكون مع هؤلاء أو مع هؤلاء، أنا أقول لا تكن مع هؤلاء ولا مع أولئك، والزم بيتك ولا تشارك في هذه الفتن، لا مع ولا ضد. ونسأل الله تبارك وتعالى، نقول سلم سلم، وأسأل الله تبارك أن يهدي ولي أمرنا وأن يصلح حاله وأن يحسن اختيار البطانة حتى ينتفع الناس ويزول عنهم ما يكدر أحوالهم وحياتهم. فهذا الذي أحببت أن أقدم به لما بلغني من بعض المحبين حفظهم الله تبارك وتعالى أنهم يعني أنكروا مقولة أنه ليس ولي أمر، وأنا ما زلت أقول هذا الكلام أنه ليس ولي أمر، وإنما ولي الأمر هو الأمير، وأما غيره فهلا عمال يعملون تحت إمرة الأمير، وأنا من ضمنهم عامل، طالما أني أعمل في الحكومة أنا من ضمن هؤلاء العمال، وإن كانت أحوال هؤلاء العمال تتفاوت، هذا وزير، هذا رئيس مجلس وزراء، هذا وكيل، هذا مدير، هذا رئيس قسم، وهكذا، والناس يتفاوتون في أعمالهم. لكن النصيحة التي أوجهها لنفسي أولا ثم لكم ومن يسمع، أننا يعني لا نخالطهم في هذه الفتنة، ولا نشارك في الإضرابات ولا في الاعتصامات ولا في المظاهرات، وإنما نسأل الله تبارك وتعالى السلامة. وكذلك عندما قلت إننا نضغط على أعضاء مجلس الأمة لكي يعني يسعون في إزالة الفساد في البلد، فنعم لابد، هذا واجب علينا أن نسعى إلى أعضاء مجلس الأمة الذين يعني رشحوا من مناطقنا، كل واحد يذهب إلى من رشحه ويقول له تعال أنا أعطيتك صوتي أريدك أن تفعل كذا وكذا، هذا خطأ لابد أن تسعى في إصلاحه. وليس المقصود أن يذهبون إلى أعضاء مجلس الأمة يقول لهم قوموا بانقلاب، ما أحد قال بهذا، وإنما يقال ناصحوهم لكي يناصحون ولي الأمر، هذا هو المقصود، لأنهم يصلون ويستطيعون يتكلموا ويبدوا آراءهم، هذا هو المقصود في الضغط على أعضاء مجلس الأمة لكي يسعوا في تغيير الفساد في هذه البلاد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم علينا نعمه وأن يذهب عنا الحزن وأن يهدئ من أحوال الناس وأن يبصرهم في دينهم، وأن لا تكون الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، لا تكون هذه القضية وهي قضية الدنيا وتحصيلها يعني هو الهم الذي يحمله الإنسان، بل تكون همنا الآخرة. الله تبارك يجعلنا وإياكم من أهل الآخرة، من أهل جنات النعيم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.